الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصادقين وأتباعهم الميامين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، شكرا يعطيك ألف عافية، تسلم ما قصرت، ربي دخلك الجنة، اشتاقت لك الجنة وحورها وقصورها. كل هذه الكلمات تشرح الصدر وتبشر بالخير. في الحديث الصحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان صلى الله عليه وسلم يعرف أن الحروف إما أن تكون لكمة قاضية أو كلمة حانية، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. كلمة واحدة قالها ابن راهويه وقعت في قلب الإمام البخاري فألف أصح كتاب بعد القرآن العظيم. يقول البخاري: حضرت يوما مجلس إسحاق ابن راهويه فقال: من ينشط منكم لجمع الصحيح؟ فوقعت مقولته في قلبي فعزمت وشمرت وجمعت الصحيح. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله أول أمره مهتما بالشعر، هو الذي كان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. تمثل ذات يوم بيتا من الشعر أمام كاتب مصعب الزبيري، فقال له هذا الرجل بعد أن أخذ بيده: أوتيت حظا من الشعر، فأين أنت من الفقه؟ قال الشافعي: فوقعت هذه الكلمة في قلبي، كلمة واحدة صيرته إماما للمسلمين ومن فقهاء الإسلام العظام. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: لما رأى الإمام البرزالي رحمه الله خطي، قال لي مستحسنا: يا شمس الدين، إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. يقول الذهبي: فحبب الله إلي الحديث من كلامه. كلمة طيبة جعلت من هذا الرجل شمس الدين الذهبي إمام السنة في الجرح والتعديل، أخرج لنا كتبا ومجلدات كسير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال في نقد الرجال والمعين في طبقات المحدثين وديوان الضعفاء والمتروكين وكتبا غيرها. معاشر الإخوة، ماذا عنا نحن؟ ألم تلعب الكلمة الطيبة في حياتنا ذات يوم دور البناء أو الهدم؟ من المؤكد أننا لازلنا نتذكر حتى الآن ذلك الشخص الذي كان ربما أبا أو أما أو صديقا أو جارا أو معلما أو زميلا، فكانت لكلماته آثار عظيمة في مسار حياتنا وما حققناه من إنجاز ديني أو دنيوي أو العكس من ذلك. كانت كلمته لكمة جرحت قلبا أو فرقت حبا أو أخرت دربا أو أثرت سلبا. بعض الكلمات لكمات تكون المرأة في بيت زوجها صابرة متكيفة مستورة تعيش رغم قلة ذات اليد بسيطة في معاشها وفي حياتها، إلى أن تأتي واحدة فتقول لها: كيف تصبرين على هذا؟ انظري إلى فلانة كيف تشتري في كل مناسبة ثوبا، انظري إلى فلانة كيف تسافر في كل عطلة إلى البلد الفلاني، فتفتح لها بابا للشيطان كان مغلقا. يكون الرجل في وظيفته صابرا قانعا راضيا، إلى أن يأتي أحدهم فيقول: يا أخي كيف تصبر؟ انظر للناس من حولك، مديرك في العمل يخدعك بل يغشك ويسرقك. أحيانا نخرب بيوت الناس بألسنتنا دون أن نشعر، بدلا من أن نشد من أزر هذه الزوجة الصابرة أن نأخذ بيد هذا الموظف القانع، نفتح لهم باب السخط على قدر الله وعلى عباد الله. لما لم تنجبوا لحد الآن؟ انظروا إلى فلان وفلانة، تزوجا قبلكما وأنجبا، وكأن الذي أنجب أنجب بشطارته، وكأن الذي لم ينجب بسبب كسله وتوانيه. ومن قال أصلا إن هذين الزوجين لا يتشوقان لولد؟ نجرح الناس أحيانا بكلمة لا تزيدهم على أوجاعهم إلا وجعا، بدل أن نخبرهم أن الأولاد رزق من الله، يعطيه الله لحكمة ويمنعه لحكمة. أنت سمين جدا، قلل من أكلك، لماذا أنت هكذا؟ هذه نصيحة أم طلقة مسدس؟ كأن هذا الشخص سعيد بحالته، لا يتمنى أن ينحف مثلا. ومن قال أن السبب الوحيد للسمنة هو الأكل الزائد؟ ربما كان هذا مبتلا بخلل هرموني، ربما السبب هذه السمنة هموم وغموم لا يعلم بها إلا الله. ترى الشاب المطيع في بيته يطيع أباه، لا يطيل السهر، يرضى بالمصروف الذي يأخذه من أبيه، فيأتي صديقه ويهدم حياته بكلمة: ما زلت صغيرا، لماذا تعود باكرا، أيكفيك هذا المصروف، لا تسكت عن حقك، كن رجلا. والأمر مثله بالنسبة للبنت: لماذا ترضين بهذه الثياب التي تعطيها لك أمك؟ أين تعيشين؟ انظري للبنات من جيلك ومن حولك، تحرري، اخرجي من البيت. هؤلاء صحبة أم أعداء؟ بشر أم شياطين؟ الكلمة الطيبة أيها الإخوة جواز سفر، جواز سفر إلى القلوب، تبقي فيه أثرها الطيب وتؤتي أكلها كل حين. الكلمة الطيبة أسهل طريق لجني الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات والدخول للجنات. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وطيب الكلام. الكلمة الطيبة تعطر الأرجاء حين تصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخلاصة أيها الإخوة أن نتذكر قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذو اللسان الطيب الذي يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ما أجمل الكلمة الطيبة مع من نعرف ومع من لا نعرف. ما أجمل الكلمة الطيبة مع الوالدين ولو أغلبوا وقسوا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما أجمل الكلمة الطيبة بين الزوجين بدل الكلمات النابية والجارحة. تقول عائشة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، إنها كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما أجمل الكلمة الطيبة بين الإخوة والأخوات والأقارب والأرحام والجيران، وفي العمل وفي مجال التعليم، بين المدير وموظفيه، بين المعلم وتلاميذه. ما أجمل الكلمة الطيبة من الغني للفقير، قول معروف: خير من صدقة يتبعها أذى. الكلمة الطيبة مطلوبة حتى مع الكافر إذا دعت الحاجة. جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال له: إني أريد أن أسمعك مقالة غليظة، فهل أنت محتمل؟ قال هارون: لا لا، لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. يقصد موسى وهارون. قال الله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الكلمة الطيبة حتى مع الحيوان. امرأة من الأنصار على ناقة لها، لم تحتمل سلوك هذه الناقة فلعنتها، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذه الكلمة: خذوا ما عليها ودعوها، أي دعوا الناقة، لماذا؟ فإنها ملعونة. هذه الكلمة أثرت في هذه الناقة. الكلمة الطيبة حتى مع الجماد. يأتي صحابي من الصحابة بعد أن تهب ريح قاسية فيلعنها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، لا تلعنها، فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. معاشر الإخوة، الكلمة عبارة عن حروف، والحروف إما أن تكون قطوفا دانية أو حتوفا قاضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طيب الكلام وبذل السلام حتى ندخل الجنة بسلام. وصلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، وهو سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك الأقصى وما حوله ومن حوله، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم اجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الرحمة والغوث والمدد لإخواننا المتضررين من الزلازل في كل مكان. اللهم استر عورتهم وأمن روعتهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أنقذهم مما هم فيه يا رب العالمين، وبدل حالهم إلى أحسن حال، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا البلد آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم احفظ وليا، اللهم احفظ ملك البلاد وولي أمر هذه البلاد وولي عهد هذه البلاد، واجعلهم هداة مهتدين، وارزقهم بطانة ناصحة صادقة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.